وقد يجمع بعضهم بين الأمرين الأخيرين كالاستعانة بالشياطين والمخاضرة بالكواكب ويكون ذلك أقوى بزعمهم. قال أبو بكر الرازي في الأحكام له: كان أهل بابل قوما صابئة يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها آلهة ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما في العالم وعلموا أوثانا على أسمائها ولكل واحد هيكل فيه صنعة يتقرب إليه بما يوافقه ولكل واحد هيكل فيه صنعة صنمون. لكل واحد هيكل فيه صنمه يتقرب إليه بما يوافقه بزعمه من أدعية والذكور وهم الذين بعث إليه إبراهيم عليه السلام وكانت علومهم أحكام النجوم ومع ذلك فكانت السحرة منهم يستعملون سائر وجوه السحر وينسبونها إلى أفعال الكواكب لئلا يبحث عنها وينكشف تمويههم انتهى. ثم السحر يطلق ويراد به الآلة التي يبحر بها ويطلق ويراد به فعل الساحر والآلة تارة تكون معنى من المعاني فقط كالرقى والنفس في العقد وتارة تكون بالمحسوسات فتصل الصورة على صورة المشهور وتارة بجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهو أبلغ. فقلت للسحر قتيل هو سخير فقط ولا حقيقة له. وهذا اختيار أبي جعفر الاسترباني من الشافعية وأبي بكر الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري والطائفة. قال النووي: الصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعرف عامة العلماء ويدل على الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة انتهى. لكن محل النزاع هل يقع بالسحر ابتلاء وعين أو لا؟ فمن قال إنه سفير فقط منع ذلك ومن قال إن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج غير فيكون نوعا من الأمراض أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير جمال حيوانا مثلا وعكسه. فالذي عليه الجمهور هو الأول وذهب الطائر واختلف في السحر قتيلة هو سخير فقط ولا حقيقة له. وهذا اختيار أبي جعفر الاسترباني من الشافعية وأبي بكر الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري والطائفة. قال النووي: الصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه كتاب السنة الصحيحة المشهورة انتهى. لكن محل النزاع هل يقع في السحر الكلاب عين أو لا؟ فمن قال إنه سخير فقط منع ذلك ومن قال إن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعا من الأمراض أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير جمال حيوانا مثلا وعكسه. الذي عليه الجمهور هو الأول يعني إنه يغير المزاج حصل به مرض حصل به تأثر. ولهذا قال في قصة زوجين ويتعلم منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فهو أقسام فيه التخيل كما قال تعالى: يخيل الشيخ أنها تسعى سحروا أعين الناس واسترهوهم. وفيه الحقيقة من شر النفاثات في العقد يقع من تغيير في القلوب لأنه يعمل أشياء تقبح صلاة الرجل عند زوجتها أو صلاتها عند زوجها أو عند المحب عند المحبوب أو أشياء أخرى يحصل بها تغيرات لكن لا يصل الحجر فيها حيوانا ولا الحيوان حجرا لا وإنما تكون أمرار وأشياء في القلوب وفي النفوس تخدرات واختلاف في أنواع المرض الذي ينشأ عن هذا الشيء بأسباب الشياطين وخدمة الشياطين ودعوتهم من دون الله وبأسباب ما يقع من عباداتهم من دون الله فيحصل من هذا شر كثير صارت من طريق النفس وصارت من طرق أخرى. نعم هذا اللي عليه الجمهور. نعم قلت انه هل له واقع الذي قال من اهل هذا ما له حصر ولا دليل عليه. نعم وليس له شاهد من الواقع ولا شاهد. نعم وذهب الطائفه قليله الى الثانيه فان كان بالنظر الى القدره الالهيه فمسلم وان كان بالنظر الى الواقع فهو محل الخلاف. ان كثيرا ممن يدعي ذلك لا يستطيع اقامه البرهان عليه. ونقل الخطابي ان قوما انكروا السحر مطلقا وكانه على القائلين بانه سفيل فقط والا فهي مكابره. وقال المازري: جمهور العلماء على اثبات السحر وان له حقيقه ونفى بعضهم حقيقته واضاف ما يقع منه الى خيالات باطله.

وقد سحرنا محمدا فلم نصنع شيئا ونحن نجعل لك جعلا على ان تسحره لنا سحرا ينشاه. جعلوا له ثلاثه دنانير. ووقع في روايه ابي مره عند اسماعيل فاقام اربعين ليله. في روايه وهيب عن هشام عند احمد سته اشهر. ويمكن الجمع بان تكون سته اشهر من ابتداء تغير مزاجه والاربعين يوما من استحكامه. قال سهيل ولم أقف في شيء من الأحكام المشهورة على قدر المدة التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم في أيام السحر حتى ظفرت به في جامع معمل عن الزهري أنه لبث ستة أشهر. كذا قال وقد وجدناه موصولا بإسناد صحيح فهو المعتمد. قوله حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير لأنه كان يفعل الشيء وما فعله. قال المازري أنكر بعض المبتدعة في هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها. قالوا وكل ما أشى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويد هذا يعلم الثقة بما شرعوه من الشرائع إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو تم وأنه يوحى إليه بشيء ولن يوحى إليه بشيء. قال المازري وهذا كله مردود لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم مما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ. والمعجزات شاهدة بتصديقه وتجويد ما قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها فهو في ذلك عرة لما يعترض البشرة الأمراض. فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له. ما عصمتي عن مثل ذلك في أمور الدين؟ قال وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطئهم. وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان في المنام فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة. وهذا قد ورد صريحا في رواية ابن عليلة في الباب الذي يلي هذا ولفظه حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهم. في رواية الحميدي أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. قال الداودي يرى بظن أوله أن يظن. قال مسكي ضبطت يرى بظن أوله. قلت وهو من الرأي لا من الرؤية فيرجع إلى معنى الظن. في مرسل يحيى بن يعمر عند عبد الرزاق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة حتى أنكر بطره. وعنده في مرسل سعيد بن المسيب حتى كاد ينكر بصره. قال عياض فظهر بهذا ان السحر انما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده. وهو وقع في مرسل عبد الرحمن بن كامل عند ابن سعد فقالت اخت لبيد بن الاعصم ان يكن نبيا فسيخبر والا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله. فوقع الشك الاول كما في هذا الحديث الصحيح. فقال بعض العلماء لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك وإنما يكون ذلك من جنس القاتل يحفر ولا ينفر فلا يبقى على هذا للملحد حجة. وقال عياض احتمل أن يكون المراد بالسفير المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوقت فإذا دنا أن المرأة كثر عن ذلك كما هو شأن معقول. ويكون قوله في الرواية الأخرى حتى كاد ينكر بطره أي صار الذي أنكر بطره بحيث إنه إذا رأى الشيء يخيل أنه على غير صفته فإذا تأمله عرف حقيقته. ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولا فكان بخلاف ما أخبر به. وقال المؤلف صوم النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيدا. فقد مضى بالصحيح أن الشيطان أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه. فكذلك السحر ما ناله من ضربه ما يكثر نقصا على ما يتعلق بالتبليغ بل هو من جنس ما كان يناله من ضرب سائر الأمراض من ضعف عن الكلام او عجز عن بعض الفعل او حدوث تخيل لا يستقر بل يزول ويصير الله كيد الشياطين. واستدل ابن القطان على ان الذي اصابه كان من جنس المرض قوله في اخر الحديث اما انا فقد شفاني الله. وفي الاستدلال بذلك نظر لكن يؤيد المدعي ان في روايه عرض عن عائشه عند البيهقي بالدلائل كان يدور ولا يدري ما وجعه. في حديث عباس عند ذكر مرض النبي صلى الله عليه وسلم

وكأن نخله في الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا أيتنا الشر. فقال فقلت قلت إيه؟ قالت فقلت أفلا أيتنا الشر. فقال أنا والله أنا والله فقد شفاني أنا والله فقد شفاني وأكره ونذير على أحد من أول من حدثنا أبي جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة وسألت هشامًا فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان هذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقالت عائشة فقال يا عائشة علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي الآخر ما بال الرجل؟ قال مكروب. قال ومن خده؟ قال لبيد بن عصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال وفيم؟ قال في نشط ومشافة. قال وأين؟ قال في جفت طلعت نكر تحت رؤوف في بئر دروان. قال سأت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فاستخرجا. فقال هذه البئر التي يريدها وكان معها نقاط الحنى وكان نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا أيتنا الشر. فقال فقلت قلت إيه؟ قالت فقلت أفلا أيتنا الشر. فقال أنا والله أنا والله فقد شفاني أنا والله فقد شفاني وأكره ونذير على أحد من الناس شفا. كذا عندك أما أما والله قد شفاني أما طحب رفع ولا بريال قوله أما والله كان الرفع أظهر إني يعني والله قد شفاني فلا حاجة إلى إشارة الشر. قالت فقلت أفلا أيكل الشر. وقال في رواية الحميدي فقلت يا رسول الله فهلا. قال سفيان بمعنى تبشرت. فبين الذي فسر المراد بقولها أفلا كأنه لم يستحوذ لفظ ذكره بالمعنى. وظاهر هذه اللفظة أنه من النشرة وكذا. وقع في رواية معمر النشار عند أحمد. فقالت عائشة لو أنكت عليك نشر وهو مقتضى سميع المصنف حيث ذكر النشرة للترجمة ويحتمل أن يكون من النشر مع الإفراد فيوافق رواية أخرى برفضها لا قده ويكون نحو هذه الرواية ألا استخرج. وحرم المفعول للعلم فيه ويكون مراد به بالمخرج ما حواه الجفت بالمخرج ما حواه الجفت فالجفت نفسه فيتأي بجر متقدم ذكره تكميل. قال ابن القيم من انفع الادوية واقوى ما ينقذ من النشرة مقاومة السحر الذي ومن تغييرات الارواح القبيلة بالادوية الالهية من الذكر والدعاء والقراءة. فالقلب إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله وجود من الذكر والدعاء والتوجه لا يقل به كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له.

هكذا قال ابن القيم في النصوص نوعان كما ذكر المؤلف رحمه الله، كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد، نقل عن ابن القيم النصوص لا شك انها نوعان، نوع جائز ونوع محرم. نعم. قوله في طب كسر الطاية سحر وقد تقدم توفيه، قوله أو يؤخر بفتح الواو وهم وتسكير قالوا لما اتبع قدامة مثنى يحبس عن امرأته ولا يصل إلى بمايا، ونخلة بضم الهمزة هي الكلام الذي يقوله الساحر، وقيل خرزة في أبطالها أو هي بقية نفسها، قوله أو يحل بضم أوله وفي المملة، قوله أو ينشر أو ينشر بتشديد وجمة من النشاط بكم ويرض من العلاج وأعلم به من يظنك أن به سحر نفس من الجن، قيل لا ذلك لأنه يكشف بها ما خالطه من الداء، ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في باب الحكم في حديث جابر نفس مروى من استطاع ان يمتاقاه فليفعل، وفي مشروعيه النفره ما تقدم في حديث العين حق، في قصه اتصال العين وقد اخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال لا باس بالنشره العربيه التي لا وطئت لا تغر، وهي أن يخرج الإنسان في موضع عظاه فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل ثم يبقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به، فذكر ابن بطال أن في كتب وابن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سجن نخر فيدخوا بين فجرين ثم يغرقوا في الماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسن القواقل، يعني يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، مبدؤها بقل ويسر الأربع، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، يعني يقرأها مع آية الكرسي في الماء الذي فيه الست الذي فيه سبع ورقات من السجن قد دقت وجعلت في الماء، ويقرأ فيه القواقل وآية الكرسي، وأضاف بعضهم آيات السحر المعروفة في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه، ويقرأ ما تيسر معه من الله أجب يا رب الناس وشيئا تشافي إلى آخره، بسم الله يرقيك إلى آخره، فإن هذا مجرب ونافع بإذن الله لهؤلاء المسحورين، ونافع أيضا لمن يحبس عن زوجته يشرب منه ما تيسر ويتروج بالباقي وينحل بإذن الله ما أصاب. نعم. نعم. حديث المؤلف من سبع ورقات. هذا النقل عن كتب المقدمين. نعم. جرب السبع لها مزية. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوى عليه من سبع قراء من سبع قراء من المتحلى أوكيتها سبع تمرات في قصة عجوة المدينة صبها بها سبع لها شأن. نعم. نعم. نعم. نعم يجوز بأجل صحيح من باب الدواء. نعم يجوز بأجل. نعم نعم تكرر ولا مرة واحدة على حسب الحاجة، الغالب أن مرة واحدة تكفي، ولكن إذا لم يزول المحذور يعيد كرر مرتين ثلاث أكثر حتى يزول البلاء. نعم نعم. ويقرأ في آية الكرسي القواقل ثم يحصل من ثلاث حسوات ثم يغتسل به فإنه يلبن كل نابه، فهو جيد الدرج إذا ربس نابه، إن صرح بجواب النصرة المزلي صاحب الشافعي. تعيد كلمة لا تصدق هذا ايش قبل وذكر ابن بطال أن في كتب يأتي ابن منبه فيأخذ سبع بس ونبه بس نعم نعم وممن صرح بجواب النصرة المثلي صاحب الشافعي وابو جعفر الطبري وغيرهما، ثم وقفت على صفة النصرة في كتاب الطب النبوي لجعفر المستغفري قال وجدت في خط نصوح واصل على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن احمد البخاري قال قتادة لسيف بن سيف رجل به صدق أخذ عن امرأته أيحل له أن ينشر؟ قال لا بأس إنما يريد به الإصلاح فما ما ينفع فلم ينعم. قال نصوح وسألني حماد بن شاكر ما الحل وما النشر؟ فلم أعرفهما. فقال هو الرجل إذا لم يحل على مكامات أهله وأطاق ما سواها فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قبان وفأسا لا قطارين وبضعة في وسط تلك الحزمة يضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤدب نارا في تلك الحزمة حتى إذا ما حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حده وبال على حده فإنه حده ولا حده على حده فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. وأما النشرة هذا غريب, هذا من الغرائب. نعم فقال حماد بن شاكر سقط. قال نصوح فسألني حماد بن شاكر ما الحل وما النشرة؟ فلم أعرفهما. فقال والرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواها فإنه ابتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان. نعم هذا مجهول مجمل ومبين مش بعده. وفأسا لا قطارين ويضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤجج نارا في تلك الحزمة حتى إلى ما حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حده فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. هذا محل نظر, قد يكون لوجود القضبان بعدما أشعل بها النار وحماية البأس قد يكون له قدر فيه يعني البخار في البخار الذي يصيبه عند البول ما هو الله هذا يعني. نعم الذي ذكر وهب نعبه أو أوضح. نعم وهو مجرب جربنا هذا ما ذكر وهب نعبه جربناه كثيرا وينفع أساس السجر. نعم نعم نعم ايش يعني ما عنده شيء ما عنده مانع من شؤونها كلها الا الجماع يقبلها ويشتهيها وينام معها ما عنده مانع سوى الجماع بس. نعم لعله يستطيع ان يجامع غيرها ويحتمل بعد كذلك. نعم قد يكون زوجة اخرى يعني جامعها. نعم نعم ويعود اسمها سواها يحتمل يعود على مجامعه يحتمل على المرأة. نعم نعم. وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفاره ورد. نعم المفاره أي مفاجة مادة. نعم وورد المساتي. نعم كان المفاجة كان البر يعني الصحراوي والداخلين. نعم ثم يلقيها في ناء نظيف ويجعل فيه ماء مانعا ثم يلي ذلك ذلك الورد في الماء غليا يسيرا ثم يمهل حتى اذا فتر الماء فاضه عليه فانه يبرأ باذن الله تعالى. يعني اعظم الطب من باب التجارب اكثر الطب من باب التجارب. نعم قال حاشد تعلمتها في فائدتين بالشام. قلت وحاشد هذا من رواه الصحيح عن يعني البخاري وقد أغفل المستغفري أن أثر قتادة هذا ألقى البخاري في صحيحه وأنه وصله الطبري في تفسيره ولو اطلع على ذلك ما اتفى بعدله إلى تفسير قتيبة بن أحمد بغير إسناد وأغفل أيضا أثر الشعبي في صفته وهو أعلى ما اتصل بنا من ذلك. ثم ذكر حديث عائشة في قصة سهر النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق شرحه مستوفر قليلا وقوله فيه قال سفيان هذا شد ما يكون من السحر سفيان هو ابن عيينة وهو موصول للسنن المنثور ولم يقف على كلام سفيان هذا في مسند الحميدي ولابن ابي عمر ولا غيرهما الله اعلم. قوله في جف طلعت ذكر تحت رؤوفه في روايه تجفي اني رؤوفه بزيادة ألفهم لا لقاء وكذلك ليكفر الرواه وعكس المكتين وزعم أن رؤوفة الأصيل فقط هو المشهور باللغة وفي لغة أخرى أرحوفة وقع كذلك في مرسل عمر بن الحكم وقع في رواية معمر بن هشام بن عروة عند أحمد تحت رؤوفة في مدلفة بدل الفاء وهي لغة أخرى معروفة. وقع في النهاية بنذير أن في رواية أخرى معروفة بزائد وموحدة وقال هي لمن رؤوفة الإنساء والرؤوفة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلبه يقوم عليه المستقي وقد يكون في أسفل البئر. قال أبو عبيد هي صخرة تنزل في أسفل البئر إذا حفرت يجلس عليها الذي ينظف البئر وهو حجر يوجد صلبا لا يستطاع نشر ويطرح واختلف اشتقاقها فقيل لتقدرها وبروزها يقال كفلان يرعف الخيل أي يرعف الخيل يتقدمها. وذكر مثلي في تهديده عن شل قال رؤوفة قال رؤوفة البئر المغاضة وهي مثل عين على قدر حجر العقرب في عرقية ويجاوز في الحجر خمس قيم أكثر ربما وجدوا ما كثيرا. قال شمر ومن دار بالرؤوفة إلى النظافة لكأنه أخذه مطوعا بلا ومن دار بالرؤوفة إلى الحجر الذي يتقدم طي البئر فهو من راب الرجل إلى سبق. قلت وتنزيل الرؤوفة على الأخير واضح بخلاف الأول والله أعلم. قوله فات النبي صلى الله عليه وسلم الجرح حتى استخرجه إلى أن قال واستخرج كذا وقع في رواية ابن عيينة في رواية عيسى بن يونس يا رسول الله أفلا استخرجته في رواية وإن قلت يا رسول الله فأخرج للناس وفي رواية ابن أمية أفلا أخرجته قال لا. وكذا في رواية أبي أسامة التي بعد هذا الباب قال ابن بطال ذكر المعلم أن الرواة اختلفوا ولا هشام في إخراج السحر المذكور فأخرجه سفيان وجعل سؤال عائشة عن النشرة ونفاه عيسى بن يونس وجعل سؤالا عن الاستخراج ولم يذكر الى الجواب وصرح به ابو اسامه قال والنذر يقتضي ترجيح روايه سفيان لتقدمه بالفضل ويؤيده ان النصره لم تقع في روايه ابي اسامه وزياره سفيان مقبوله لانه هكتهم ولا سيما انه كرر استخراج السر في روايته مرتين فيمود الله وزاد ذكر النصرة وجعل جوابه صلى الله عليه وسلم عنا بدلا عن الاستخراج قال وجعل جوابه صلى الله عليه وسلم عنها بلا بدلا عن الاستخراج قال ويحتمل وجنا آخر فذكر ما وحصله أن الاستخراج المنزي في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان فالمثبت هو استخراج الجف والمنزي استخراج ما حوى. قال وكان السر في ذلك أن لا يراه الناس ويتعلموا ما أراد استعمال السحر. قلت وقع في رواية عمرة واستخرج جف طلعة من تحت رؤوفة وفي حديث زيد بن أرقم فأخرجوا فرموا به وفي مرسل وفي حديث زيد بن أرقم فأخرجوه فرموا به وفي مرسل عمر بن الحكم أن الذي استخرج السحر قيس بن محصن وكل هذا لا يخالف الحمل المذكور لكن في آخر رواية عمرة وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهم وجدوا

لا ليس نساء والله أعلم. نعم شرع عبد الله عنه ايش يريد في الحبشية؟ كان تكلم بكلمة الحبشية يعني معناها أنا ما أنسى أو كلمة معناها غير هذا معناها خذوا ما أقول لكم أو روعوا عني ما أقول لكم ودعوا سؤالي عن كذا محتملة ايش قال عليها فرطنا بالحبشية تكلم عن الحبشية قوله فرطنا بالحبشية في رواية يونس فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة حتى رطنت الحبشية فقال للحارث أتدري ماذا قلت قال لا قال إني قلت أبيت قوله فما رأيته في رواية تشميهني فما رأيناه نسي حديثا غيره في رواية يونس قال أبو سلمة ولعمري لقد كان يحدثنا به فما أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين للآخر وهذا الذي قاله أبو سلمة ظاهر في أنه كان يعتقد أن بين الحديثين ثمان التعارض وقد تقدم وجه الجمع بينهما في باب الجذام وحاصله أن قوله لا عدوى نهي عن اعتقادها وقوله لا يورد سبب النهي عن الإيراد خشية الوقوع في اعتقاد العدوى أو خشية تأثير الأوهام كما تقدم نظيره في حديث ذرة